وقفنا عالكافر جداد لجل الدين ترخص مهج واولاد ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات احنا اهل المفاخر واهل الامجاد احنا اهل المفاخر واهل الامجاد يظل الدين عزنا والندب راس وبسنة محمد نرفع الراس للجيش الإسلامي تشهد الناس للجيش الإسلامي تشهد الناس بالأنبار بالموصل وبغداد بعدنا سيوفنا عالكافر جداد لجل الدين ترخص مهج وأولاد ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات احنا اهل المفاخر واهل الامجاد احنا اهل المفاخر واهل الامجاد نهضنا بالحمل ما خفنا الاهوال فرنا عالعدو بركان زلزال هيهات الشمس يحجبها غربال هيهات الشمس يحجبها غربال ما كسرت عزمنا قيود واصفاد بعدها سيوفنا عالكافر جداد لجل الدين ترخص مهج واولاد ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات احنا اهل المفاخر واهل الامجاد احنا اهل المفاخر واهل الامجاد خمس سنين قاتلنا وصمدنا والجيش الكفور لا ما رضخنا قاعدة الصقر دمر قصفنا منا ونفتخر الناس بغداد بعدها سيوفنا عالكافر جداد لجل الدين ترخص مهج واولاد شما طالت مسافات نبقى رجال كالفات شما طالت مسافات نبقى رجال كالفات احنا اهل المفاخر واهل الامجاد احنا اهل المفاخر واهل الامجاد باجر ينهزم غاصب ومحتل وميزان العدل ببلادنا يحل فوهة بندقية وقاذف الحل فوهة بندقية وقاذف الحل لرجع الحقوق كفاح وجهاد لرجع الحقوق كفاح وجهاد بعدها سيوفنا عالكافر جداد لجل الدين ترخص مهج واولاد ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات ما طالت مسافات نبقى رجال كالفات احنا اهل المفاخر واهل الامجاد احنا اهل المفاخر واهل الامجاد